ثم إن توبيا استدعى الملاك الذي كان يصحبه يحسبه إنسانا وقال له: يا أخي عذريا، أسألك أن تسمع كلامي، إني لو جعلت نفسي عبدا لك لما وفيت بعنايتك حق الوفاء، ولكني مع ذلك أسألك أن تأخذ دواب وغلمانا وتنطلق إلى غبي لوس في راجيس مدينة الماديين، وترد عليه صكه وتقبض منه الفضة وتدعوه إلى عرسي. حس طوبيا إنه هيقعد 14 يوم ولسه ما راحش عمل المهمة اللي بعته أبوه ليها. حس إن الوقت هيتأخر وأبوه هيقلق وأمه. فقال الملاك رفائيل من غير ما يدري إنه ملاك: من فضلك روح هات الفلوس، بس شوف الطريقة اللي بيكلموا بيها. بالرغم إن في نظر طوبيا عذاريا ده أجير عنده، يعني بيدفع له أجرة، مستأجره، يعني مفروض إنه يؤمره يقول له روح هات. لكن شوف الطريقة اللي بيطلب بيها، شوف الذوق، الرقة، الحب، الاتضاع. شو له؟ مش أنا بدفع لك، لكن بيقول له أنت أخويا وما أقدرش أوفيك كل اللي أنت عملته من أجلي. لو تعلم الإنسان إزاي يطلب من الآخرين، يطلب من شريك الحياة، يطلب من أبوه وأمه، يطلب حتى من مرؤوسيه، يطلب من اللي شغالين عنده، يطلب من اللي أصغر منه، يطلب بطريقة فيها أدم ورقة. مش واجب عليكم وأنا بقول لكم لازم تعملوا كده. حاجة الأروع في طبيعة هذا الملاك رئيس الملائكة، طبيعة متضعة، إنه بيقبل إنه يتأمر من واحد. ما هي أرواح خادمة مرسلة لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص، ده بيكلفه بالمشوار. فقال له: روح هات الفضة وهات الإنسان اللي أبويا استودع الفضة عنده عشان كمان يحضر إلى عرسي، لأنك تعلم أن أبي يحسب الأيام. هو عارف المسافة هتاخد قد إيه يروح ويرجع. فإن زدت في إبطائي يوما واحدا أحزنت نفسه. وهنا بالرغم من شغاله بالفرح بتاعه، لكن منساش أبوه، ما انساش المهمة الرئيسية اللي هو خارج من أجلها. وفي نفس الوقت ما يقدرش يكسر العهد اللي اداه لرعوئيل انه هيقعد معاه 14 يوم. ازاي الانسان الملتزم، مش العريس اللي بيقول كلام من هنا للصبح يقول زي الزبدة ولما تطلع عليه الشمس، وبرضك نفس الوضع العروسة. إنسان بيبقى ملتزم من تصرفاته، هو عارف مدى إيجابيته، مدى التزامه بالحاجات الصغيرة تعكس بعد كده التزامه بالحاجات الكبيرة. اللي بيطنش في الصغير هيطنش في الكبير، والملتزم في الصغير هيلتزم في الكبير. الأمين في القليل يكون أمين في الكثير، والظالم في القليل يكون ظالم في الكثير أيضا. وأنت ترى أن رعوئيل قد استحلفني ولست أستطيع أن أستخف بحلفه. بيلتزم بكلمته، مش بيقعد يبرر أصلي وفصلي ومعرفش إيه واضطريت والظروف والجوابات. إنسان بيتربط بكلمته. حينئذ أخذ رفائيل 4 من غلمان رعوئيل وجملين وسافر إلى راجيس مدينة الماديين اللي هي ناحية طهران في إيران، ولقى غابليوس فدفع إليه صكه واستوفى منه المال كله، وعرفه أمر طوبيا ابن طوبيا وكل ما وقع، وأتى به معه إلى العرس. فلما دخل بيت رعوئيل وجد طوبيا متكئا، فنهض قائما وقبل بعضهما بعضا وبكى غبليوس وبارك الله. حتى كمان الضيف اللي جاي يزورهم صلى. مش قال نتفرج على فستان العروسة وعلى بدلة العريس وحاطين كرافتة شكلها ايه؟ وقال يبارك الرب إله إسرائيل لأنك ابن رجل صالح جدا بار متقي الله صانع صدقات، وتحل البركة على زوجتك وعلى والديكما، وتريان بنيكما وبني بنيكما إلى الجيل الثالث والرابع، يكون نسلكما مباركا من إله إسرائيل المالك إلى دهر الدهور. كل بيطرب حضور الله. فقالوا كلهم أمين، ثم تقدموا إلى الوليمة، إلا أنهم اتخذوا وليمة العرس. حط 2000 خط تحت بخوف الله. فيش من مانع ان احنا ناكل ونفرح ونشرب، لكن بخوف الله. مش كل الناس بيعملوا كده، لازم نرقص ونحيي العريس ونحيي العروسة، ويقول لك اصلي لازم اجامل. بقينا رقصات كلنا ورقصين. لكن امتى نرجع لاصل كنايسنا؟ امتى نرجع لاصل سر الزيجة؟ ازاي الانسان يفرح بخوف الله في حضور الله؟ ما تقنعنيش ابدا. تقول لي هو يعني حرام ان احنا نفرح؟ ازاي تقدر تفرح في الدخ والطخ والمناظر والدوشة وهي معبد لهيكل الاوثان؟ تقول لي بخوف الله، وتقول ان هم بعد كده هيمشوا صح. عشان كده بيحط لنا الاساس الكنسي ان الوليمه تبقى في خوف الله. خوف الله يعني مش نقعد نعيط ومكشرين ومبوزين. خوف الله يعني حريصين على وجود الله وحضور الله معانا. بستعجب ما بين الكل اللي كان بيشترك في الصلاه حتى صديق العيله، وبين اللي احنا بنعمله. عشان كده الاسر ضاعت والعائلات ضاعت والبيوت مفككه ومخربه. بيوت مفككة ومخربة. ومنكم انتوا اللي قاعدين الكل بيعاني، من ابوه وامه واخواته واصدقائه، لان ما كانش فيه وجود لله، مش حضور لله. وبنعمل نفس غلطة الاباء. التاريخ يعلمنا شيء واحد، ان الناس لا يتعلمون منه شيء. كله بيجامل بعض، كله بيقلد بعض بدون وعي. في فرق بين جواز الأمم وبين الزواج المسيحي، في فرق كبير، ولازم هيظل هذا الفرق موجود. كل واحد بيختار اللي هو عايزه.